صلى الله عليه وسلم وكل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ التفصيل في بيان المشاورة المقصودة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والإضاءة الصالحة في معرفة هذه المسألة. نقول كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميزون بها على غيرهم، فالمسلم لا يجوز له ان يتزيأ بشيء من تلك الاشياء. ولا شك ان المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو المستائج يريد ذلك لأن التشبه مراتب، وأنا أعرض لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح. لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة البرميقة. فالقبعة هذه هو شعار الكفار، فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبه في أبرز صفة أو زي خاص بالكفار، فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث الثاني أن هذا التزين وهذا اللباس لا يجوز، لأن هذا المسلم الذي نفترضه تتبع الأخ الحاضر بهذه القبعة، وآخر يمشي بين المسلمين وهي عليه، وشك أنه بذلك ضيع شخصيته المسلمة، ولازم ذلك أنه خط الرباط الوثيق الذي بينه وبين اخوانه المسلمين، وذلك يستلزم ان له حقوقا عليهم كما ان له حقوقا عليه. فنحن نذكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. فذكر اول ما ذكر فقال: اذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزيا بهذا الزي، لا يتبادر ولا يحصل في ذلك اطلاقا ان هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق. فاذا ما تظنه واحد من اولئك الكفار جورج او انتون جورج او نحو ذلك، فلا تندفع بإلقاء السلام عليه، لذلك من واجبي عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو بيع تخصيص المسلمة بلباسه هذا لباس الكفار فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون من رحمكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من اسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح: وضعه في الارض فاسيه بينكم. حينما يقول مسلم لاخيه مسلم السلام عليكم فهو كانه يقول بالتعبير الشامي اسم الله عليه، لان انت محاط باسم الله السلام. فهو بسبب ضعفه من شخصيه المسلمه احترم واتخذ هذه النعمة التي حتى الله بها عباده المسلمين، وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتبادل، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس حاصرين العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أتباعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في الظواهر، هذا خالص بنصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألمت بشيء منها في دروس المدرسة. فحسبي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان في ابن النعمان الذي يقول في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب. فلذلك الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد. وهذا اللباس يؤثر في قلب المسلم ويتبعه بطابع أولئك الناس الذين ذلك هو اللباس. وهنا أريد أن أستغل الفرصة قبل أن أتوقع الموضوع أكثر. أريد من وجهة النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في الظلام والظلام. لقد ظهرت الآن ظاهرة بعيدة جدا عن كثير من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضية أن تكون مرفوعة هنا القدر ما يشفي رداد او القوس بالاحمر الاسلامي، وكثير منها يصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الافكار زعم من المسلمين او المشارعين مثل ذلك. وشاهدت خليجا في بعض المسلمين بين يدي الشر يعرف المسلمين قبل الصلاه كل قبل السنين أمان وخيط وجنزان هكذا الصوت تبنى بهذا الطابع. وما هذه الصوات؟ صور الذي يشفع. وهذا الصوت هجوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو السجان الجوار العربية هو الشرك يعني هو لم يأثر في الحرقين بل لا يأثرهما لأنه يمكنهما. فأنا أصلي بين يدي هذه الصورة، هذه غفلة كبيرة جدا من هؤلاء المسلمين قبل الجهل الإسلامي. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام وإلى غيره. فإما الاعتداد بالعزة الإسلامية والتفكير المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي يرثنا عن ابائنا واجدادنا. حدث وهي الدينون والعجب انسان يلبس قميص فيه دنجي مصور، فما حلاوه هذه الصور؟ اصبح كل شيء غريب علينا نحن ان نتاسى وان نسجل. هذا معناه ان المسلمين لم يعودوا عن طول كثير التشبع والتشحاح. لذلك كان من رحمه ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وفته ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وزاد ذلك الآية من قوله عليه السلام: ما تركت شيئا قريبكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا بعيدكم عن الله وقريبكم إلى الله إلا ونهيتكم عنه مما نهانا عنه في المسلمين. أن لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني درست لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان في هذا المجتمع الإسلامي إذا كان بقي بهذا المجتمع ما يستحق أن يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعلنا نفيد أن أرسل لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار بالأحرى نحن المسلمين مع ذلك. كنت مرة في انتقال إلى مدايا سمعت مع قسيس نارون لبناني وجرى بيني وبين النقاش طويل بس الآن بقدري، لكنه رجل أنكر على المسلمين تشددهم بنثرة اللباس، أنكر على مصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه بنفسه اسمه مصطفى وضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين ماذا أنكر عليه؟ وضع برنيتا، وضع برنيتا أو قرده على الشعب التركي للبرنيتا، كان الآن على الأمر رأيت في كثير من الأشخاص في هذا الجيل السابق. فما قصر في هذه المسألة، وكما قلت أريد أن أقدم إليكم عذرة في هذه المناقشة. هو يقول إن هذا النباه العالمي كما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا النباه. قلت له إذا وهو كما تفهمون يبكي بالله لأنه في السيف ماروني، الماروني يلبس ماذا يسمونه هذا الطويل الأسود، تربوط طويل أسود، هذا خاص بماروين هؤلاء. قلت له إذا لا بأس عليك هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها العنوان البيضاء على الفروش الأحمر، وهو لا يجد السوداء من فروش الحال فإثم البين يصبح مثلي. أول ما قلت له هذا قال لا مثلا من هذا هو الشاهد. قلت له لذا قال نحن ما نجد نحن رجال دين. أحسه من هذه الكلمة، قلت هذا هو الفرق بين ما نحن معه المسلمين وبين المعشر النصارى، أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة، منها أن لهم لباس النصارى، فأنت لماذا قررت بأن تتبع الإسلام لأنك تريد أن تحافظ على الشخصية الإسلامية؟ نحن كل مسلم عندنا، أكبر مسلم عندنا فأكبر مسلم عندنا يجب عليه ما يجب على أكثر شيخ عندنا، ويجب له ما يجب على أكثر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه بالمسلم فذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم، مش شيخ مسلم الذي هو يجوز عنده، أجمع لأي مسلم لا يجوز تتشبه بالكافر. أيضا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي، موضوع علمي نفسي دقيق جدا، وعلماء الفلسفة الاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها يضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. التشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. أنا رأيت لك مثلا خلاصة البرنامج من ذي درجة لدى أن تؤثر هذه التي يسمونها الجرافيك. هذه ما المقصود من هذه الكلام؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الهيد كافر نقله الكفار حين نستحل بلادنا فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناه في الدهن به، وإلا يكفي أن يستحضر العاقل أن يدخل بغير هذا المجرد يغطى التعبير أن يقف أمام المرآة ويغير سبع دقائق من الساعات حتى يزينها، إنه يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بجهاز هذا وهم حاليا من ذلك. فالخلاصة هذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط، ولكن لا أرجع للإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه بهذا البريقة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قوم كانوا يقولون أن هذا الذي وضع البريقة على يدنا هنا وضع الغطاء انتهى الأمر، يعني أعلم أن الرجل ليس مسلم. ثم مراكز أخرى هذا اللباس الذي يصير بجماهير الشباب المسلمين لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون التي نلاحظ المتبعين هؤلاء بالموجات المسموعة، ثم يجد هناك في مثل العظيم وراءه مما يوصلني بنفس كان الكفال في النساء فأصبح الكفال في الرجال. قرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض، قال له وين يا أخي ليش مش عايز؟ قال له والله هذا فستان أعوذ بالله في ذراعه، قال له يا ابن الناس لا مولى يجيني للكرم في ذراعه. فأصبح المولى يجيبها عند الشخص للنساء معرفة حتى في الشباب. هذا كله يجب ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هؤلاء كانوا مسلمين من خلال كثيرا المراتب لا تنحصر الظاهر، لكن حتى المسلم ان يحاسب نفسه ليعلم ان التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائده فيه مطلقا سوى التقليد او التشبه. على ان هناك مرتبه اخرى اذا ما تذكرها المسلم اعتقد في ذلك لم يبقى هناك ضروره بمثل ذاك الطلب الذي يطلب تفصيل التدبر ومراتب الدرجات. ذلك هو تقصد مخالفه الكافر، تشبه ان تفعل فعل الكافر، وهذا كما رايتم مراتب الدرجات. لكن هناك شيء ليس من ملكك ولا من فوقك، ذلك ما أفادنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم مخالطوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم، فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم شعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في حيثه ولم تنظر سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وصالح، كلهم لابد من الأمور في هذا الصلاة. شاب أحدكم فليصبغ شعره، لماذا؟ ليخالف اليهود والنصارى الذين لا يصبغون شعوره. نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياتنا في الحياة، وهذا كما قلت لكم أنت ليس أمرا عددا. الظواهر يؤثر في الظواهر، لأن خير الغير وإنسان الخير في الشر. الحمد لله رب العالمين. ولذلك شهدهم يسمعون شيئا المتبرسون يرسلون المساجد ويطلعون ما على رؤوسهم كما يطلعون ما على أرجلهم. أحد إلى سؤال حول الموضوع السابق، لا حول الموضوع السابق تفضل. معنائم هو لباس من لباس العرب، فمن لبسه لعادة عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة عربية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة من ثلاثة الإمام الصدر وسبعين ثلاثة إلى إمامه، فهو من أجزاء العرب فلا يزال مستعملونها، ولكن لا يظنن ظان أن هذه الإمامة هي هذه التي تصور على الرأي طبقات ودرجات ولكي طريق الجد درجة. هذا شيء لا أصل له، الإمامة هو هذه الحصة اللي نراها على رؤوسنا نصورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. السلام عليكم. أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يكن

منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقدره كما أشرنا في نطق هذه الكلمة في أحاديث جملة عن التطبق بالعاجم عن الكفار. لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يؤمن له. لماذا؟ الجواب في نفس الحديث: بما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. ولماذا؟ بعض الناس ممن يعتادوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام لهم، يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فنبالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس: صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأن أرى بإيدي شرقا وميدا وعلو ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكنه نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا يظهر عليه، لكن أنتم عليكم الدليل كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من هذا مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل بمن كفر بالله ورسوله ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا أن له أن يقول وله أن لا يقول. فهذا ما قام، لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام، وتركه دليل إهانة وعدم إكرام. ترى الصحابة هكذا كانوا مع رسول الله عليه السلام. حرق الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك انحرف بهم الأمر، فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به. لماذا كان أصحاب الرسول يقولون يا رسول تواضع منه هكذا يقولون؟ نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم، بل أشيروا بينهم أنكم تكرهون هذا الخيار. فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ الرسول عليه السلام وبين الصحابة يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم بهانة له هذا. لماذا؟ إكرام الله عليه السلام، لأنه كره منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشي سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء عليه السلام، خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع، كنا في مجتمع ليس في تقاليد العالم الكبار. أما الجواب الصحيح لقول أنس مالك السابق الذكر بما يعلمون من كراهية لذلك كراهية شرعية، الرسول يكره القيام لماذا؟ لأنه من عادة العالم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما، لمن ولماذا؟ تحقيقا لنقص القرآن الكريم وقوموا لله قانتين. إذا ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا، وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ماذا فعل أمام الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن اجلسوا. بعد الصلاة شرع لهم بلسانه وبيانه فقال: إن كنتم لتفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها المطمطم مطقم وحوله حاشيته ووزراؤه قياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما. أين هذه الظاهرة؟ من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين طاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين. أين هذه الظاهرة من تلك شتان ما بينهما؟ مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: انتم شئت خار على الثوب ما بيساووا جماعة العاجم مع ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم، يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم شبه العباد، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة بغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم، من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العالم. فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم والطرف تعرفونه جميعا، وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف وفيها طرافة وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كتاب علماء الحديث والحنابلة أنه كان يقرأ أشد القراءة هذا القيام الذي أفاده الناس اليوم وقبل اليوم مئات سنين. فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله يسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس سجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من المسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فقط انتظار. عندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل قصرها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو ليسجد له، قال له: ما يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد لقسيسيهم والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لا يرحق عليها، في أحد الظهر لكن لا يسع السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق. هم الذين يستجابوا السجود من باعون يستجيبون الركوع. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في سنة الترمذي وغيره قال سائل يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أتى يلتزمه؟ قال لا. قال أتى ينحني له؟ قال لا. قال أتى يصافحه؟ قال نعم. إذن هنا أيضا فتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال ومن الحق أن ينزل الكرامة هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة والسليقة، فعلى الفور وعلى القاتل أجابه بقوله: أنت إن كنت لا عزمتك ترعى لي حقا وتظهر العظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا قابل الآن من قيامك أولا أن أجزيك من قيام القيامة وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كل ما واثق بود أخيه ففي من دعاءنا وعلاما. لذلك واجب الدعاء المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وإنما الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن بهذا القيام لا محل له من آراء كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقير: وإذا صحت الضمائر منا اتفقنا من أن نتج الأجسام كلنا واثق برد أخيه ففي من جعالنا وعلامة. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخوان المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.